خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، متابعي مجموعة خزائن الرحمن الكرام، إليكم فقه رمضان. توقفنا في المرة الفائتة على مسألة من الأهمية بمكان. إذا دخل في نهار رمضان رجل كافر الإسلام، أو إذا بلغ الصبي، أو إذا زال جنون أحد المجانين واستفاق في نهار رمضان، فماذا عليه؟ الجواب: يجب عليهم جميعا الإمساك بقية اليوم لحرمة اليوم. لكن هل يقضوا هذا اليوم؟ الجواب: لا، لا يقضوا هذا اليوم، لأنهم لم يكونوا مخاطبين به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا يقضوا ما فاتهم من رمضان أيضا. لكن الحائض إذا طهرت في منتصف اليوم هل تمسك؟ المسافر الذي كان مفطرا ودخل في بلدته في منتصف اليوم هل يمسك؟ الصحيح الراجح لا يلزمه الإمساك، لا يلزمه الإمساك، لأنهم أفطروا بأمر مشروع، لكن عليهم القضاء، ولكن عليهم القضاء. فإذا كان الأمر كذلك، فاعلم رحمن الله وإياك أن صومك لا يكون صحيحا إلا بتوفر شروط فيه. الشرط الأول: الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الشرط الثاني: العقل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، ومنهم المجنون حتى يعقل أو يفيق. كذلك من هذه الشروط النية، فلا يصح صومك إلا بعد أن تنتوي وتبيت النية من الليل. ودليل ذلك، يعني دليل اشتراط النية، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه أرضاه، أن النبي قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، يعني ليس هناك عمل صحيح مقبول إلا بنية. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن تويته تأخذه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن السؤال: هل يشترط لي أن أبيت النية من الليل؟ يعني يجب أن أنتوي من الليل، أم يصح لي أن أنتوي من النهار؟ الصحيح الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، أنه لابد من انتواء الصيام من الليل، وهذا في صيام الفريضة، وهذا في صيام الفريضة. ودليله ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث حفصة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. لكن يستثنى من ذلك صيام التطوع، صيام النفل، هذا في صيام الفرض. أما في صيام النفل فنقول له: يجوز لك أن تنتوي من منتصف اليوم. ودليل ذلك وبرهانه ما رواه الإمام البيهقي عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دخل عليها ذات يوم ضحى، فقال: هل عندكم شيء، يعني من الطعام؟ فقالت: لا. فقال: إني إذا صائم. وفي رواية: إذا أصوم. فهنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انتوى من منتصف اليوم. أما في صيام الفرض، في صيام رمضان وغيره من الفروض، فلا يصح لك أن تصوم إلا بعد أن تبيت نية الصيام من الليل قبل الفجر. وذلك لأننا لما عرفنا الصيام قلنا: والامتناع عن الطعام والشراب والشهوة بنية. فإن، وهذا من وقتين، من طلوع الفجر الصادق وإلى غروب الشمس، فإن خلا وقت من بين هذه الأوقات من النية فقد خلا من ركن من أركان الصيام، فيبطل الصيام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن هناك مسألة أخرى يكثر السؤال عنها، وهي: هل يشترط لكل يوم نية مستقلة، أم تكفي نية واحدة للشهر كله؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء صراحة على قولين. القول الأول: يكفي نية واحدة لكل الشهر، هذا ما قاله الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه، والصحيح هو قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، أنه لا يصح إلا أن تنتوي كل يوم بيومه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا في كل ليلة ولأن صيام رمضان كل يوم عبادة مستقلة، إذا فسد يوم لا يتطرق الفساد إلى بقية الشهر، بل يكون الفساد خاصا بهذا اليوم والقضاء يكون له وحده، والله أعلى وأعلم. كذلك من شروط صحة الصيام، وهذه خاصة للنساء تحديدا، انقطاع دم الحيض، انقطاع دم الحيض، وكذلك انقطاع دم النفاس. واعلمي أختاه أن الطهارة من دم الحيض أو النفاس لا تكون بانقطاع الدم، لا، بل تقوم بعلامتين لا ثالث لهما. الأولى هي نزول القصة البيضاء، فإذا نزلت القصة البيضاء فهذا إيذان من الرحم بطهارته وطهارة المرأة من الحيض والنفاس. كذلك الجفاف، وهي أن تدخل المرأة قطنة في فرجها فتخرجها بيضاء لا شيء فيها، لا دم ولا قدرة وهو اللون البني، أو صفرة وهو اللون الأصفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن خرجت بيضاء فقد طهرت، فإن خرج فيها شيء من هذه الثلاث فهي ما زالت حائض، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعليه فلا يصح لها أن تصوم، بل يحرم عليها ذلك، كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث معاذة بنت عبد الله قالت: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وزوج النبي في الدنيا والآخرة، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج، تعترضين من قرية حروراء؟ فقالت: لست بحرورية ولكني أسأل، يعني أتعلم. فقالت: كان يصيبنا ذلك، يعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم، يعني على عهد رسول الله، فيأمرنا بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك فقال: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وإنهما يفطران رمضان ويقضيان، يعني بعد رمضان يقضيان هذه الأيام التي أفطرنا فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم، لم يجزئهما الصوم. وكذلك روى الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. لكن لو أصبح الرجل جنبا، لو أصبح الرجل جنبا، هل يصح له أن يصوم أو لا يصح له أن يصوم؟ يعني أذن عليه الفجر فاستيقظ فوجد نفسه كان جنبا، إما من احتلام أو من جماع زوجته وهي أيضا وجدت نفسها جنبا، هل يصح لها أن تصوم أو لا يصح لها أن تصوم؟ الصحيح الراجح أن الطهارة من الحدث الأكبر ليست شرطا في صحة الصوم، ودليل ذلك ما رواه الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يصوم في رمضان. وعليه أيضا المرأة إذا طهرت قبل الفجر فانتوت الصيام فأذن الفجر قبل أن تغتسل يصح لها أن تصوم، لكن تغتسل من أجل الصلاة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طالما أنها طهرت قبل الفجر وانتوت صيام اليوم قبل الفجر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قد يقول قائل: هل يصح أن تتعاطى المرأة الحبوب التي تمنع من نزول الحيض لتأخير الدورة الشهرية؟ الأصل أن هذا يجوز لا شيء فيه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والعبادة بذلك تكون صحيحة، لأنه لا يثبت حيض المرأة إلا بنزول الدم، فإن كان الدم في الرحم لا يثبت لها حيض، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن إن كان في هذه الأشياء التي تتعاطاها المرأة ضرر عليها فتمنع من ذلك، فإن كان الضرر محققا فنقول يحرم لأنه لا ضرر ولا ضرار، وإن كان الضرر مظنونا فنقول يكره لها ذلك ولا يحرم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى آداب وسنن لهذا الشهر الفضيل في أثناء صومه، نتعرف عليها في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.